بل كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يرسل رسائل ضمنية عن الآخرين يتحبب إليهم فيها. كيف؟ يعني الآن أفرض أنت لو كان بينك وبين مثلا أخيك مشكلة مثلا، ويعني وهو في نفسه شيء عليك وربما ما يسلم عليك ولا يريد يقابلك ولا، فجاءت يوم من الأيام زائرة لأمك، كلكم متزوجين كل واحد عنده بيته، فقلت لأمك هاي أمه من جاءك اليوم؟ قالت والله جاني أخوك فلان اللي هو بينك وبينه مشكلة. فقلت أنت الله يذكره بالخير ويجزاه خير، والله يمني أحبه وما شاء الله رجل لطيف وكريم ويحظ الناس به، وقلت كلاما حسنا عنه. طيب ثم جاء بعد يومين أخوك لزيارة أمك، كم عندك احتمال أن أمك ستنقل إليه كلامك؟ 100%. وأنت عندما قلت هذا الكلام ترجو أن تنقل أمك إليه هذا ليتأثر به ويزول بعض ما في صدره. لكن لو أنك قلت لأمك يما إذا جاءك قولي له أنني قولي له أنني قلت إنه إنسان طيب وإنه إنسان كذا وكذا وكذا، ستكون النقل، ستكون رسالة أضعف. لأنه إذا جاء بتقول والله كان عندي فلان وقال لي أقول لك إنك إنسان طيب وإنسان يقول خلاص ويبغى يراضين. لكن لما يأتي الكلام كأنه عفوي من غير يعني من غير تخطيط يكون هذا أكثر تأثيرا. هذا مهم، هذا اسمها الرسائل غير مباشرة اللي تتحبب إلى الناس بها. واحرص أنك تفعل هذا دائما. شفت أختك عندكم ها وش أخبار زوجك؟ قالت والله طيب، فتقول أنت والله النعم، والله أنه يعني نسيب طيب، والله يحفظه يوفق، أنا أحب الصراحة وأحب أني ألتقي به وأحب. أختك تجد أنها مثل الريح تذهب إليه وتقول له ترى أخي قال عن كذا وكذا. ولو أثنيت على ولدها لقالت لولدها ترى فلان يثني عليك، خالك ولا عمك. هذه اسمها يا جماعة رسائل غير مباشرة لكسب محبة الآخرين. افعلها حتى لما تزور واحد من أصحابك، جلست عنده وحط لك القهوة والشاي، بعدين تقول له والله يا أخي يا حظك بهالزوجة يا أخي، ما شاء الله عليك، والله قهوة طيبة وشاي لذيذ وهالتمر اللي مرتب، يا حظك بهالزوجة، الله يوفقها ويحفظها وهو إلى آخره. كم نسبة أنه سينقل هالكلام الحلو إليها؟ 0%. لا حول ولا قوة بالله. زين، تجد أنه يريد أن يعني يدخل السرور عليها، إذا كان يعني زوج صالح يعني يريد أن يدخل السرور عليها بمثل هذا النقل. دائما هذه اسمها رسائل غير مباشرة لكسب مشاعر الآخرين. هذا مهم.